الطلاق مرتان دك قال المطلقة. طب المطلقة دي ايه؟ لا بتكلم عن العدة. ام قال لك والطلاق بقى؟ الطلاق ده مأخوذ من التحرز الانطلاق، فكأن الطلاق حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح، مش كده؟ طلاق حل ايه؟ حل عقدة النكاح، ادي معنى الايه؟ معنى الطلاق حل عقدة النكاح. واحنا قلنا ان عقدة النكاح دي العقدة التي جعلها الله عقدا مغلظا، او الميثاق الغليظ. حين يأخذ الله ميثاق الإيمان ما سماهش ميثاق غليظ، ميثاق الإيمان ما سماهش إيه ميثاق. إنما ساعة الميثاق في الزواج قال إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كلمة ميثاق غليظ دي ليه؟ لأنه أباح لبعضنا عورات بعضنا. ميثاق إيه؟ ميثاق غليظ. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب في الناس حل المشاكل بأيسر الطرق، حل المشاكل بأيسر الطرق. حل المشاكل بأيسر الطرق قال لك احنا سنجعل حل عقدة النكاح ليست أمرا جذريا كما كان النكاح أمرا جذريا. في النكاح خدناها على طول كده بكلمة، مش كده؟ ساعة ما نيجي نخلص العقدة ما نعملهاش جذري. ليه؟ قال لك لأنك حين تدخل في الأمر، أنت دخلت بعد أن كل أمورك مدروسة، كل أمورك مدروسة، لكن في عملية الطلاق أنت لا تملك أغيار نفسك، يمكن لأهون سبب ولشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في مسألة حل هذه العقدة. فقال الطلاق مرتان، ومعنى مرتين يعني مرة ومرة. وبعد ذلك ما الكلمة ثلاثة فين؟ ما هو سؤل النبي قال البولو أنتم بتقولوا الطلاق ثلاثة، هنا مرتان، فأين الثالثة؟ فقال له الرسول وقد تبسم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح. فكأن الطلاق مرتان يعني لك في مجال اختيارك طلقتان للمرأة، إنما الثالثة بقى ما تبقاش بتاعتك، مش لك بقى. ليه؟ لأنها ستبين منك بينونة مش صغرى، بينونة إيه؟ بينونة كبرى. فأنت لك مرتين اثنين. وبعد ذلك حين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويفرع في مسألة أمرين متقابلين، ما هي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى حين يأتي فيفرق أمر ثالث، يبقى دليل على أن ده له زمن وده له زمن ولا لا؟ وإلا لو أنه كان الثلاث دفعة واحدة فكيف يأتي لها طالق ثلاثا؟ طب إيه إزاي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ تيجي إزاي دي؟ ما تجيش إلا إذا كان الزمن إيه؟ يبقى مرة ها؟ ومرة وبعدين يبقى صالح لأن تمسك أو إيه؟ أو أن تسرح بإيه؟ ولذلك الآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق الثلاث ما يقعش ثلاثة، طلاق الثلاث ما يقعش ايه؟ ثلاثة. سيدنا عمر عملها كده شيء تأديبي، ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه ايه؟ فلو امضيناه عليهم ممكن يكفوا، ما كفوش يا سيدنا عمر، ما كفوش. تبقى مسألة ايه؟ وصفت الطلاق بضرب من الايه؟ بضرب من الايه؟ من الشدة. يبقى الطلاق مرة، وحكمة توزيع الطلاق على المرات علشان نعطي فرصة. إعطاء الفرصة لا يتأتى في نفس، لا يتأتى. وساعة تجد التشريع يوزع أمرا يجوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث، يبقى لازم تعمل فصل إيه؟ فصل زمني فاصل. ولذلك بعض المتشدقين اللي عايزين يبررون للناس تهدمهم على منهج الله لما يجي يقول لك لا مفيش تعدد ده ربنا حكم بان ما يمكنش التعدد بتاع الزوجة يجي ليه يا اخوي؟ ام قال ايه؟ لانه هو حكم باننا لا نستطيع ان نعدل، حكم باننا ايه؟ لا نستطيع. مش قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا؟ مش كده ولا لا؟ مش كان كده؟ يبقى اذا هو اشترط في التعدد العدل، وهو الحق حكم باننا لا نستطيع العدل. يبقى ايه؟ خد بالك من الاول، هو ايه؟ شرط التعدد بايه؟ بالعدل. وبعد ذلك حكم باننا لا نستطيع العدل. يبقى كأنه رجع في العمليه ولا لا؟ رجع فيه؟ نقول له لا، اقرا اكمل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. فرع على النفس، فرع فقال ايه؟ فلا تميلوا كل الميل. يبقى اذا النفي ما دام فرع عليه يبقى لغي ولا ما لغيش؟ يبقى لغي. يبقى ايه؟ كذلك هنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او ايه؟ تسريح باحسان. نقول له ما دام الامساك وتسريح، وقال مرتان مره، والمره معناها فعل في زمن وفعل في زمن، وهو الذي يتناسب مع ايه؟ مع حلقات التاديب والتهذيب. والا فالطلاق الثلاث يبقى عمليه قسريه واحده، وليس فيها لا تاديب ولا ايه؟ ولا اصلاح ولا تهذيب.